الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. وعن الرضا بالله إن حل القضاء. وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا أحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما تركنا يوم تركنا إلا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل لأصحاب الكربات وأصحاب الحوائج وكل المسلمين، اللهم فرج كرباتهم، اللهم فرج كرباتهم، اللهم أزح همومهم، اللهم أزل قلقهم، اللهم اشف المرضى، اللهم ارحم الموتى، اللهم سد الديون عن المدينين، اللهم كن رحيما بقلوبهم وأنت الجواد الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتهم سؤلهم في غير فتنة مضلة، اللهم في غير فتنة مضلة، اللهم في غير فتنة مضلة، وأتمم لهم إيمانهم برحمتك وجودك وكرمك ومنك وإحسانك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام البررة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الكريمة المباركة أحمد الله تبارك وتعالى أننا سنعود مرة أخرى إلى حديثنا المبارك الكريم الذي أحبه كثيرا كثيرا، وهو الحديث عن كيف أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور، وكيف أخرج الإسلام هذه الأمة من ظلمات الجاهلية إلى نورانية الإسلام. هذا الحديث الذي أحبه وأرتاح إليه وتنزع نفسي إليه. وكم تعلمون، ولا شك أنكم تعلمون، أننا قد توقفنا فترة عن مواصلة الحديث حول هذا الموضوع الجلل الكبير الضخم بسبب الأحداث التي وقعت، وكان عندنا اضطرار أن نتناولها وأن نعالجها. ولكن والله والله يا إخواني، العودة إلى المنهاج لها بركة، بركة المنهاج، بركة منهاج الإسلام، بركة أن يعيش الإنسان مع منهج الإسلام. وهذا الموضوع بالذات اسمه الحقيقي، احنا أسميناه إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لكن اسمه الحقيقي أين الطريق؟ اسمه الحقيقي كيف الطريق؟ أين الطريق؟ الفتن الآن مدلهمة مستحكمة شديدة، والطريق ملتبسة، والاجتهادات كثيرة، وأحيانا تكون الطريق معتمة والاختلافات حولها كبيرة، والمسلم الصادق في رغبائه إلى الله، في رغبائه إلى الله، المسلم الصادق في رغبائه إلى الله، حاجته الأصيلة أن يعرف أين الطريق، أن يعرف كيف السبيل، كيف يسلك إلى الله عز وجل. وصدقوني أيها الإخوة، هناك فارق هائل هائل كبير بين أن أكلمك مرة عن شارع، مرة عن يعني بين أن أكلمك في كل مرة عن معلم من معالم الإسلام، مرة أكلمك عن صلاة، عن صيام، عن زكاة، عن حج، عن جهاد، عن حكم بما أنزل الله، يعني وبين أن أجلي لك الصورة باكتمالها، بمنهاجها، بالنسب والمسافات. يعني كما كنت سأضرب المثل، هناك فارق بين أن أتكلم مثلا عن أن أصف لك شارع، أصف لك مبنى، أصف لك قصرا من القصور، حديقة، ميدان، كل مرة. النهاردة زي يعني كما تشاهدون في برامج الآثار مثلا القديمة، يكلمونكم عن قصر كذا، عن متحف كذا، عن شارع كذا. هناك فارق بين أن أكلمك كل مرة عن مفردة، وبين أن أصف لك وصفا كليا المعالم والمسافات والنسب، وما هو الصغير وما هو الكبير، وما هو الأول وما هو الذي بعده. هذا وصف يقوم به فقه العقل الإسلامي لمنهج الإسلام. لذلك مراعاة النسب والأولويات والمسافات أمر نحن مقصرون، نحن لا نتحدث فيه. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنتحدث عن هذه المفردة ثم هذه المفردة ثم هذه المفردة ثم هذه المفردة. أما العلاقات بين مفردة ومفردة أخرى نكاد لا نتناولها أبدا. ولذلك قوي المسلمون في المفردات وجهلوا فقه النظر إلى المنهج الإسلامي كيف يجمع هذه المفردات. لذلك نحب أن نتكلم عن المنهاج. ولذلك أنا قلت مرارا، هذا اللقاء بالذات دون أي لقاء آخر حتى أتحدث أنا فيه، اللقاء عن سلسلة إخراج الناس من الظلمات إلى النور اللي هي أين الطريق. أنا عارف أن هناك برامج كثيرة جدا ممتازة، وهناك متحدثون يعني جاذبون للناس، ولكن في هذا اللقاء بالذات أنا لا أخاطب إلا صنفا واحدا من الناس، من ضمن صفاته أنه الذي يترك آلة التحكم الريموت كنترول ويلقي السمع ويصيخه ويكون منتبها ليفهم معالم الطريق كلية وليدركها. ربما في لقاء آخر أتحدث فيه يسمع من يسمع ولا يسمع من لا يسمع، لكن من أراد أن يسمع حول هذا الأمر سيفوته بكل لحظة أو دقيقة تفوت منه بعدا من أبعاد هذا المنهج الإسلامي. لذلك أسأل الله عز وجل أن تكون هذه رابطة بيني وبين هذا الصنف الذي يلقي السمع وهو شهيد وينتبه ليدرك منهج الإسلام، وليفهم في خواتيم إن شاء الله قولنا كيف هو المنهج المكتمل للإسلام. وخصوصا أنتم تعرفون، والله يعني أنا لست بحاجة أن أقول لكم حجم المحنة التي يمر بها المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية وأمة المسلمين، محنة يعني الحقيقة شديدة جدا. وما أجمل ما قاله هذا الشاعر الحصيف الحكيم وهو يوصف، قال كلاما، قال لقد اتسع الخرق. يعني عارف لما يكون عندك ثوب، جلبية، قميص، بيجامة، عباية، أي شيء، وحدث فيها قطع وخرق، فبيودوا للراقعين، الراقعون الذين يرقعون، يحطوا له رقعة، يخيطونه، يحيكونه. فقال قد اتسع الخرق والراقعون نيام، ويقظانهم حائر. اللي صاحي منهم حيران، ما عندوش، مش عارف يعمل ايه. طيب واللي مش حيران، وذو الرأي فيهم، الذي ليس حيران، وذو الرأي فيهم بطيء الخطى بليد المدى عزمه خائر. طب واللي عنده عزم؟ قال وذو العزم جن أنانية. أعجب بنفسه، ده أنا راجل صاحب رأي وصاحي يقظ وصاحب عزم، فجن أنانية وأفسده المسلك الجائر. لذلك يقول قد اتسع الخرق والراقعون نيام ويقظانهم حائر. وذو الرأي فيهم بليد الخطى بطيء الخطى بليد المدى عزمه خائر. وذو العزم جن أنانية وأفسده المسلك الجائر. لذلك كأنه يقول المسألة صعبة، فنحن في هذا اللقاء نحاول ونسأل الله الرشاد والسداد يا رب العالمين، وألا تضل أفهامنا، وأن يأخذ بها إليه بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نحاول أن نعلم كيف هي تماما سنة الإسلام ومنهج الإسلام المكتمل في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. أيها الأحبة الكرام، أنا الحقيقة في فترة انقطاع طويلة، لكن أنا لن أعمل ما أعمله في كل مرة، كل ما يبقى فيه انقطاع مرتين ثلاثة أرجع ألخص من أول وجديد، فنأخذ حلقة أو بعض حلقة، لأن الحقيقة الوقت عزيز فلن نستطيع أن نأخذ حلقة كاملة، فربنا يعوض على الذي لم يسمع من قبل ويحاول يتصل معنا بقى فيما هو آت إن شاء الله يتبين له. إنما من كان معي في اللقاءات السابقة التي تحدثنا فيها عن هذه الخطوات يعني يستذكر إن شاء الله ما سبق أن قلنا، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والرشاد. نحن أيها الإخوة قلنا إن الإسلام لما جاء واجه أمة في ظلماء، في جاهلية، في ضلال، فأراد الله عز وجل أن يخرج الناس من الضلالة إلى الهدى، من الظلمات إلى النور، من الانحرافات إلى الاستقامة، فشرع منهجا بالقرآن الكريم قال فيه إنا أنزلنا إليك، يعني يا محمد يا رسول الله، هذا الكتاب وهذا المنهج أنزل إليك لتخرج به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فقلنا إننا سنتناول منهج إخراج الناس من الظلمات إلى النور خطوة ثم خطوة، لن ندمج الخطوات، وإنما سنتكلم عنها سواء من الناحية الفقهية العلمية أو من الناحية التاريخية بترتيب الأحداث، بحيث نقول حدث كذا ثم حدث كذا ثم استعمل الإسلام الوسيلة الفلانية ثم انتقل إلى الوسيلة الفلانية، حتى إذا كان الناس اليوم في التباس للطريق وفي جهالة وفي عدم وضوح يستطيعون أن يسيروا وفق نفس الخطوات بنفس ترتيبها فيخرجون اليوم أيضا من الظلمات إلى النور. وقلنا في هذا السياق أيها الإخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، لما قال إنكم سترون بعدي اختلافا كثيرا، فزعوا وقالوا يا رسول الله فماذا تأمرنا؟ قال آمركم نعمل إيه؟ يعني إنكم ستجدون بعدي اختلافا كثيرا، ماذا نفعل؟ فقال عليكم بسنتي، يعني بطريقتي، بمنهجي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فبين لنا ذلك أن السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق للخروج من الاختلاف، وهذه هي رجوع المسلم إلى مصدريه من الكتاب والسنة. لذلك فعلا بدأنا نقول ما هي الخطوة الأولى، ما هي الخطوة الثانية، ما هي الخطوة الثالثة، ووصلنا إلى 7 خطوات. تكلمنا في كل خطوة يمكن لقاءين، وربما هناك خطوة أو خطوتين أخذت 3 لقاءات، يعني صار حوالي عندنا مثلا من 15 إلى 16 لقاء تحدثنا فيها عن هذه الخطوات خطوة بخطوة بخطوة، بالترتيب وبالتعميق وبالتفصيل بقدر ما واسع الوقت. ثم قلنا إن هذه الخطوات ليست خطوات منفصلة عن بعضها، منعزلة عن بعضها، متمايزة عن بعضها بمعنى أنها متباعدة، وإنما قد يحدث تداخل، بمعنى أن هذه الخطوة وبعدها مباشرة، أو هذه الخطوة ومعها قبل أن تنتهي الأولى. وظللنا نتحدث كيف أن الإسلام يلضم بين كل خطوتين بحيث الطريق منتظم وحلقاته وحباته منتظمة. وكما قلت لكم وصلنا إلى الخطوة السابعة، وتحدثنا في آخر لقاء لنا تناولنا فيه هذا الأمر أن المسلم وجد نفسه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، موصول بربه، موصول بنبيه، موصول بكتابه، موصول بالآخرة، مقيم للنسك وللشعائر، عابد لله، متجنب للحرام، آخذ بالطاعات، عنده منهج عقلي لا يسمح بأن ينخرم أو أن يضل أو أنه يصير كلام خبط عشواء، يعني أصبح مسلما يثق بمنهجه ويفهمه. ثم فوجئ بأن النتيجة عكس ما كان يتوقعه تماما. أنا راجل عندي استنباط سليم، إدراك سليم، بناء منطقي سليم، وعندي شعور نفسي عميق مغروس أنه لا إله إلا الله، وعندي حب لله وللآخرة، وعندي كلام في منتهى الجمال، وعندي رسول صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس خلقا وأعظم الناس أمانة ومحبوب من الكل وموثوق به من الكل ومقدر من الكل، ولا أحد يشك في صدقه ولا في حبه وعاطفته لقومه، حبه بالمفهوم الجاهلي يومئذ، يعني يوم بالظن الذي يظنونه، لا أحد يشك في هذا. فإذا ما داموا يؤمنون بأن محمدا صادق وأنه مؤتمن عليهم وأنه نعم أخو العشيرة وأنه كذا وأن وأن وأن، كان المفترض أنه بمجرد أن يدعو أن يقال يا سلام، من هذا الذي يسمع رسول الله يتكلم ولا يتأثر؟ إذا كنت أنا بتأثر بالشيخ فلان وبسمع من الداعية فلان وبسمع من الموجه فلان فأتأثر به، من هذا الذي لا يتأثر بمحمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن جاءت المفاجأة الضخمة المذهلة أن النتيجة عكس ذلك، أن كل هذه الدعوة الراشدة المبنية على أسسها وقواعدها وعواطفها كذبت، وأوذي أصحابه، واتهموا أسوأ الاتهامات، ووجهت بإحباطات غير عادية، وده يتقتل، وده ينجرح، وده يطرد، وده يتاخد فلوسه، ودي تطلق بناته، وهذا يكذب، وهذا يستدفه، وهذا يحتحدث له فتنة، الله الله الله الله. فأحدث هذا نوع من الحطة من الإحباطات الشديدة، واستعرضنا نحن، فقلنا مثلا إن من أول الإحباطات، طبعا إحنا استعرضناها، لذلك أحاول أن أمر عليها مرورا سريعا. فقلنا مثلا إن من الإحباطات مبدأ إن النتيجة هي التكذيب، ثم إن المكذبين ليسوا عوام الناس، ده الوجهاء من الناس، علية القوم، أقوى من في المجتمع، أغنياء الناس، وجوه الناس، بل الحكماء وأصحاب العقل. يعني أبو جهل هذا كان ينظر إليه في الجاهلية على أنه إنسان حكيم وصاحب عقلية راجحة، لدرجة أنه يقال له أبو الحكم، يتقال عنه كده أبو الحكم. ففوجئ الناس بأن هناك تكذيب، وأن المكذبين هم الغالبية الغالبية، وأن الذي صدق قليلون جدا، وأن الذين كذبوا هم الوجهاء والأغنياء، وأن الذين صدقوا هم الضعفاء والفقراء، وإن كان هناك أغنياء وناس من علية القوم أيضا، لكن يغلب عليهم أنهم الصغار، الشباب، العيال الصغيرة كما نقول الآن، وما إلى ذلك. ثم فوجئوا برغم هذا، الله احنا غلطانين ولا إيه يا جماعة؟ إذا كان الناس المهمين رفضوا الكلام ده، ده احنا الظاهر غلطانين ولا إيه؟ ثم فوجئوا بأن المسلمين يتهمون بأبشع التهم، بأبشع التهم. أنتم فاكرين أن الدعوة التي أتيتم بها دعوة صحيحة وراشدة ومستقيمة؟ لا أبدا، ده أنتم بها تريدون أن تتفضلوا عليكم، رجل منكم يريد أن يتفضل عليكم، أن تكون لكم الكبرياء في الأرض، عايزيننا نبقى أتباع لكم وتبقوا أنتم الملوك، أردت بهذا الأمر ملكا، وبعدين دعواتكم هذه ليست من عند الله، دي من وسوسة الشياطين، كاهن، أو قد نعلم أنه يعلمه بشر، يعني يختلف إلى شخص في المكان الفلاني، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، ده راجل كذاب، ده منافق، ده مجنون، ده ساحر، اختلف إلى الناس فسحره فتعلم منهم السحر، أو اختلف إلى كتبة الأساطير فتعلم منهم الأساطير، أو اختلف إلى الكهنة فتعلم منهم الكهانة، وأنتم تريدون أن تفرقوا بيننا. يا محمد، ما جاء أحد إلى قومه، ما أدخل أحد على قومه أفسد مما أدخلته أنت عليهم. بيخوفوه، يخوفون، بدأت التهم، يعني تريد مالا، تريد، وبدأ بعد ذلك نوع من الاحتقار والاستتفاه، أن يظهروه بأنه تافه، لأنني عندما أقول لك فكرة وأنت ترد عليها أصبح هناك نقاش، إنما أن أقول لك فكرة وأنت تقول لي إيه الكلام الفارغ اللي أنت بتقوله ده، أشعر بأن بضاعتي بكاملها أصبح ملهاش لزوم، أصبحت غير مهمة، لأنها بضاعة بالكلية كده أنت رأيت أنها لا تستحق الرد، فإذا بهم يواجهون بالاحتقار، إيه ده؟ أهذا الذي بعث الله بشرا رسولا؟ أما وجد الله غيرك ليرسل إليه؟ لولا أنزل هذا القرآن إلى على رجل من القريتين عظيم، ما لهذا الرسول، ما له شكله كده ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق، إيه الموضوع؟ بدأوا يتكلمون بهذه الصورة، يعني بحيث إنه ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، والعيال الصغيرة بادي الرأي، إيه الإيه دول، إيه شوية فبدأ هذا الاحتقار، وبدأت بعده من الإحباطات السخرية اللي بتسحق النفس، سخرية. الرسول عليه الصلاة والسلام يطوف بالكعبة، وهو بيطوف كلما مر، يعني يطوف يرجع للمكان الجالسين فيه يقعدوا يسخروا منه، يسخروا منه سخرية مرة، ثم بعد ذلك سخرية كل ما يطوف، سخرية ساحقة، ويضحكون عليه ويهزؤون منه، أصبح الأمر فيه شيء من إضعاف النفس ومن هز ثقتها بنفسها، بل تطور الأمر إلى ما هو أكثر من هذا، قبل أن ندخل مثلا إلى مسألة الضرب والتعذيب ولا غيره، إنه ليس تكذيب قريش فقط، ده كل من لجأت إليه قريش ساندها ضد محمد، أهل الكتاب، اليهود والنصارى اللي هم أصحاب كتاب سماوي وضد الأصنام والأوثان، ذهبت إليهم قريش، نحن أهدى أم محمد أهدى؟ فإذا بأهل الكتاب يقولون نحن، أنتم أهدى منه سبيلا، مع أن القرآن يقول فاسأل، يعني إذا في حالة الشك، بس أنا مش عايز أدخل في الآية الآن، يقول إذا خلطك شك، فإن كنت في ريب، اللي تعمله إيه؟ اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فإذا بالذين يقرؤون الكتاب من قبله يقولون لهم أنتم أهدى من الذين من محمد، وإذا يلجؤون إلى كتبة الأساطير، المؤلفين والمبدعين والجماعة بتوع الروايات والقصص والكلام ده، فيقولون لهم آدي أهي روايات وأساطير، ده من الأساطير الأولين، ده من الأدب الإغريقي، ده من اليوناني، ده من القديم. وجاء محبط جديد فظيع جدا، أنه كلما أرادت الدعوة بعد هذا الصد والتكذيب والتمالؤ والتواطؤ على تكذيبها أن تفتح بابا جديدا، إذا بهذا الباب يأتي بهزيمة جديدة، كل ما جاء أفتح باب جديد تأتيني بهزيمة جديدة، أفتح باب نصر يأتيني بهزيمة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا قريش بكاملها كذبته، ذهب إلى الطائف ضربوه جرحوه واختبأوا منه وأخرجوا له السفهاء يضربونه بالحجارة. وقال لهم طيب إذ كذبتم فاكتموا، يعني ما فيش داعي للفضيحة تروحوا تقولوا لقريش ما حدث لي فإنها تشمت بي. فجاءتهم الفكرة وراحوا رايحين أبلغوها لتشمت به قريش. يجلس مع أقاربه أنذر عشيرتك الأقربين يكذبوه. يطلع فوق جبل أبي قبيس يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا كذبوه. يترك قريشا ويترك الطائف ويذهب في موسم الحج للوفود التي تأتي للحج، فيسمع منهم تجميعة مكتوبة في كتب السيرة النبوية في صفحة ولا في صفحتين، تجميعة أقوال يا إخوة عاملة زي السم، كالسم يعني، كما يقول العامة واحد بيسمم بدن واحد، قعدوا اللي يشترط عليه واللي يتبغدد واللي يتريق واللي يقول له طب انا ليا ايه، واللي يساله سؤال سؤال يقول له انت تزعم كذا، يعني مساله. ثم تطورت الاحباطات، وكل ده نوع من انواع ايه؟ ما هو الله معقول بقى انا صح؟ معقول؟ ما هو لو كان خيرا ما سبقونا اليه، لو كنا صح كنا انتصرنا. توالي الهزائم معناها ان احنا غلط، ان احنا في ضلال، إن إحنا في أوهام. بدأ هذا الكلام يتسلل، وأنا ليه بأعمقه مع حضراتكم؟ لأننا سنتناول كيف أن القرآن الكريم، كيف أن القرآن الكريم نجح في تقديم المنهج الذي يعالج هذا كله. تطور الأمر مع ذلك إلى أنه زرع الفتن الداخلية مثلا في المسلمين. طيب يا محمد أنت تريد أن نجلس معك؟ أطرد هؤلاء، دول فقراء وتعبانين وضعفاء وليس لهم قيمة، أطردهم لنجلس معك. ويذهبون إلى أتباع النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا لهم يعني أشتم محمدا ونحن نتركك، احنا لا نريد منك أن تكفر، مجرد تشتم محمد اشتمه واحنا نسيبك. ويقولون له هل كنت تتمنى أن يكون محمد مكانك وأنت في نجاة من هذا العذاب اللي بيقطع جسمك؟ بدأت هذه الصورة لتمزيق المسلمين، وجاء القرآن طبعا قال له اوعى تطرد، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اوعى دول هم خليهم، والتانيين اللي عايز يجي يجي واللي مش عايز يجي ما يجيش. وتطور الأمر أكثر من هذا، وأنا يعني ربما أحاول مع حضراتكم فقط أن أسترجع ما قلناه سلفا، إنما طبعا هذا الكلام إحنا ذكرناه. بدأت قريش تفكر ألا تواجه لا بالعقل ولا بالمنطق ولا شيء أبدا. وعلى فكرة هذا الكلام وأنا لا أتحدث عنه بوصفه الكلام الذي كان موجودا مع قريش ولا في وقت السيرة، هذا الكلام يحدث حتى الآن، وسوف ترون أن هذا المنهج بنفس إحباطاته بنفس كلماته موجود الآن. يقول لك أنتوا يعني لو كان كذا كان يبقى انتصرتم يبقى كذا. فبدأت خطوة جديدة وهي خطوة فظيعة جدا، خطوة أنني لن أواجه بالنقاش، أنا كل الذي سأفعله أنني سأحاول أن ألهيكم إلهاء. فيروح واحد يشتري مغنيتين اتنين مطربات ويعمل حفلات غنائية ساهرة حتى يلهي الشباب، شباب قاعدين مع بعض بالليل على الناصية ولا في بيت واحد ولا على المقهى ولا على الكافيه ولا على غيره، قاعدين يتكلموا مع بعض، سمعت ده محمد بيقول كذا، والله طب بيقول ايه، طب دول هيهتموا بالموضوع وقد يقتنعون. لا، تعال نقول لهم ان الست فلانة المغنية عاملة حفلة في المكان الفلاني، وانه على شاطئ البحر فين هناك ايه، وانه فاتى بالمغنيتين، استوردهم من روسيا زي فرق الباليه الروسي كده، استورد مغنيتين واتى بهما، وهناك من دفعت له الرشاوة لكي يكفر، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه الله تبارك وتعالى ذكر هذا، وأنتم تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه في الواقعة المشهورة اتقال له إذا كنت أردت بهذا الأمر مالا جمعنا لك مالا حتى تصير أغنانا، يعني بدأوا يدفعوا رشاوى وملهيات عن الدعوة، إحباطات. طبعا الكلام ده كله بيعمل ايه؟ بيصرف المدعوين، يصرف من أدعوهم. أكتر من كده، من فوجئ المسلمون بأن من تنجح الدعوة معه يعود فيرجع عنها بعد ذلك بسبب يعني مثلا هز ثقته في الدعوة. يعني الرجل الذي ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه القرآن فرجع والإسلام يداعب خواطره وقلبه، قريش قالت إيه ده؟ ده فلان ده وهو راجع كده شكله أنه عاد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، ذهب كافرا ما شاء الله مندوب الكفر لهز محمد، لكن راجع واضح أن كلام محمد أثر فيه، لقد سحرك محمد، أنت إيه اتغيرت ولا إيه؟ فلما وجدهم يخوفونه بأنه لقد رجعت وصبأت وسنبدأ في تغيير موقفنا منك بعد أن كنت مهما عندنا صرت لا شيء، ماذا فعل الرجل؟ قال لا لا لا أنا لسه الحمد لله أنا على الكفر بتاعكم مش هسيبها، أفضل كافر. وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى آخر الآيات. وتجد أبو طالب نفسه عم الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الموت والرسول يدعوه ليسلم وأوشك، الرجل يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم، يصدقه ويؤمن بأن ما جاء به هو الحق وأوشك أن يسلم، ورسول الله يقول له أنت تصدقني وأنت تثق بي وأنت تعرف أن ما جئت أنا به هو الحق وأنت تحبني وأنا أحبك، يعني أو عاطفتي لك عاطفة الابن لأبيه، يا عماه قلها قلها أضمن لك بها الجنة، قلها أشفع لك قلها أشفع لك بها عند ربي. فلما قرب كده يعني يميل، قالوا له يا أبا طالب أتشهد على عبد المطلب على أبيك بأنه كان ضالا؟ أنت أبوك كان في ضلالة ولا إيه؟ الله، فبدأ يخاف على أنه الابن يفسد سمعة أبيه، أبويا كان على ضلالة؟ لا، أبويا كان صح، وليذهب ربي إلى وليذهب الدين والحق فقال بل على ملة عبد المطلب، يعني على الكفر، ومات على الكفر. والرجل الذي حمى بعض الصحابة من التعذيب، خرجت له قريش محمرة العين محمرة الحدق يهددونه ويقولون له أمجير أم متابع؟ يعني أنت بتحميه بقانون الإجارة الجوار، يعني الجوار أنك تجيره وتحميه المعروف في المجتمع، ولا أنت تابعت محمدا؟ قال لهم لا لا حاشا لله، بقى ده كلام، أنا لا أسلمت ولا شيء، ده أنا راجل كافر 100% ولكني مجير. ففوجئ الصحابة بأن من يستجيب يخوف، مسألة مش ليست منطق، ليست عقيدة، ليست براهين، ليست استدلال، وإنما المسألة تخويف. الله، طب وإحنا دعوة إيه اللي هتنجح بهذه الصورة؟ دعوة كلما دعونا هذا يرجع وهذا يضل وهذا يزيغ وهذا يخاف وهذا يلهى بالغانيات وهذا بالزنا وهذا بالفجور، ودول يحتقرون هؤلاء ودول يسفهون هؤلاء ويسخرون منهم ويقولوا شوية عيال جنب وجهاء مكة وأشرافها، ويعني إحباطات شديدة. ثم إذا بالإحباطات تنتقل إلى شيء آخر. أنا بقول لكم اللي تعرفوا يا إخوة إنه إحنا الآن ما هو المسألة كده، تعمل شغل شغل شغل وتلاقي ضربة جاية من مكان آخر، أنت مهتم مثلا بموضوع فلسطين وغزة وما ينزل بها و و و و و و وتحاول أن تجمع الأمة وتحيا الأمة، تلاقي ضربة جت في دارفور، تعال في دارفور تقف مع الناس وتقول كذا وكذا، تلاقي الشيشان حصل فيها كذا، تروح تلاقي الضرب فين، تجد أفغانستان هناك. يعني هذا التزاحم كما أقول، ونحن نتلقى الرسائل تلاقي ناس نفسياتهم بتنحط بتقع، ويقول لك ما فيش فايدة. أنا بعت لي واحد رسالة على التليفون الجوال هذا، ارسل يجي 10 رسائل وصلتني عبر 10 رسائل قاعد يكتبها في قد ايه ليرسلها علشان يقول لي هذه الامه فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى ما فيش فايده. فالاحباطات شديده. انتقل الامر الى ما هو اشد، اللي هو ايقاع الايذاء الشديد بالمؤمنين. انتوا حافظين التعذيب اللي يحطوه في حصيره حصير ويلفوه ويدخنوا عليه الحصير بحيث ان الحصير يولع يشوي جسمه بالترتيب، زي عارف اللي بيلف اللحم برقائق الالومنيوم او شيء من هذا القبيل ويضعونه في الفرن علشان يعني تتوزع الحرارة بالتساوي ويتشوي. فعلوا ذلك بمثل الزبير بن العوام. الزبير بن العوام اتشوى جوه حصير يدخنوه عليه. والخباب بن الأرت اللي الجمر الفحم المولع، الفحم يولعوا الفحم ويولعوه عليه فلا يطفئ الفحم المولع المتقد إلا الشحم الذي يسيل من ظهر خباب نتيجة العذاب والكي شديد. وبلال بن رباح يضعون صخرة، عارفين صخور الهرم الأكبر كده، يضعون صخرة عظيمة على صدره مش قادر يقول أحد، يعني كان يقول أحد أحد، ثم عجز عن النطق بها من شدة جثوم الحجر على صدره وهو في الهجير في الصحراء. ويتطور الأمر إلى ماذا؟ إلى قتل مثلا طعن سمية في موضع العفة منها في فرجها لتقتل، وقتلت بهذه الصورة، وقتل زوجها ياسر، وقتل يعني مسألة تصفية جسدية. بل وانظر إلى الفجور، وانظر إلى الأمة، الأفراد المسلمين كلهم وهم يعانون هذا الإحباط. شايفين ناس ماشيين في الشارع خطوة يمين دخلوا شمال الشارع اللي بعده وصلوا إلى بيت عبد أبو طالب، عايزين إيه؟ يقولوا له سلم إلينا محمدا لنقتله. رايحين لأب يقولوا له ادينا ابنك نقتله، وخذ مكانه فلان الفلان، اسمه عمارة بن الوليد أظن، أو الوليد عمارة بن الوليد، وأجمل وأقوى يعني شاب في مكة في منتهى الجمال، خده بداله وادينا ايه مخ ايه، وخذ فوق ذلك أثقالا من الأموال. إنما محمد شتم آبائنا، وده من الإحباطات، انهم طلعوا عليه سمعة انه جاي يبهدل الآباء، بيقول ان انت مين ابوك يا ابني، فلان ده كان ضال، وانت ده كان ضال، فيقول لهم انتوا ابائكم كلهم ضلالية. فاذا محاولات التعذيب والتصفية الجسدية والقتل وصلت الى انه بيقولوا له سلمنا محمد نقتله. ولم يقف الأمر عند هذا الحد. خلي بالكم يا إخوة، أنا لا أكلمكم عن العذابات التي نزلت بالمسلمين، أنا بكلمكم عن أثر هذه العذابات أنها تخليهم يحصل لهم إحباطات. ما فيش فايدة، مش هنوصل لحاجة، مش ممكن هنوصل إزاي، ده احنا مش لاقيين ناكل يا جماعة، لأنه كان من الإحباطات التجويع. التجويع لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ما توكلهمش، لا ترسلوا إليهم بأموال، ابنك ولا أخوك ولا ابن أختك ولا قريبك لا أموال. وإذا بهم أيضا يعني يعملون عهدا بينهم، وثيقة عهد، ميثاق، عارفين الميثاق، ميثاق اجتماعي كده، ويعلقونه على الكعبة، إن الناس دول لا تطعموهم، لا تبيعوا لهم، لا تشتروا منهم، لا تآكلوهم، 3 سنوات من الجوع لحد ما المسلمين يا رباه أكلوا الصمغ، أكلوا الخمط، أكلوا ورق الشجر، أكلوا ما فيش، ومحاصرين في حارة من حواري مكة بين جبلين وحصار شديد، ولا أكل ولا شرب ولا طعام ولا شراب، والواحد منهم يأتي بحجرة زلطة ولا شيء ويشدها على المعدة بشدة علشان يضيق المعدة لكي لا يشعر بالجوع، ومعهم الأطفال والأمهات التي يرضعن لا يجدن اللبن في أثدائهن. يعني مسألة وياريت تسابوا المسألة انه في جوع وعطش، ده اخذوا اموال المسلمين. يعني خلاص انا انتوا خدتوا، انا هاخد بقى فلوسي اصرفها على اصحابي من المسلمين. فاذا بهم ينهبون المسلمين نهبا، وانتم تعرفون انه حتى فيما بعد نهبت بيت النبي عليه الصلاة والسلام، اخذوها سطوا عليها، خدوا بيت النبي نفسه لم يعد له بيت، سطوا عليه، وسطوا على اموال صهيب بكاملها، وسطوا على اموال حتى الزوجات والابناء. سطوا ابو سلمة، اخذوا منه زوجته، واخذوا من الام ابنها، اخذوا الولد الطفل الصغير، خلعوا ذراعه وهم يشدونه، فاضطرت ان تتركه لهم، ولد سنه 3 سنين 4 سنين، حاجة لطيفة كده يخلعوا دراعه علشان ما يخلوهوش مع امه. فكل ده وتقول لي انا هنتصر ولا ده صح؟ اكيد انا غلط، اكيد ده مش ممكن. المجتمع ده كل ده واللي بيعملوه جهاء الناس دول والراشدين والناس الملأ كل ده، وانا معقول تقول لي انا صح وهؤلاء جميعا غلط؟ وفلوسي راحت، وولادي راحت، وبيتي راح، ومالي راح. وأكثر من هذا، تصدرون إليهم المشاكل الاجتماعية. يعني إيه؟ يعني مثلا أبرز مثال، وأنا لن أتكلم في تعداد المشاكل الاجتماعية لأني ذكرتها في اللقاء الذي تناولت فيه، إنما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، قعدوا كده قالوا له ما أنتوا الغلطانين، أنتم فرغتم محمدا لدعوته. يعني إيه؟ يعني أنتم سايبينه يدعو، اشغلوه بنفسه، خلوا بيته مليان مشاكل. طب نعمل إيه؟ راحوا لزوجي ابنتيه، إجواز بناته، أزواج بناته، زوجي بنتيه، يا ابن أنت وهو طلق مراتك، فطلقت بنتان من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بنتين من التلاتة، هو عنده 3 بنات متزوجات، طلقت منهما منهن اثنتان، طلقت وراحت بيت ابوها كما يقولون صلى الله عليه وسلم. بدأ تصدير المشاكل من الاحباطات، ان فوجئ الناس بان ابويا اللي بيحبني وامي اللي بتحبني واخويا اللي بيحبني بينقلبوا علي. يعني مصعب بن عمير الذي كان عند امه شيئا عظيما، وامه بتعتبر انه يعني معروف انها ده الحيله زي ما بيقول، فاذا بمصعب بن عمير امه هي التي تعذبه، وام اخرى تقول لعلها هي تقول لن اكل ولن اشرب حتى اموت فتعير بي، واللي تعذبه واللي تمنع عنه الفلوس واللي تعهد الى خاله اللي هو اخوها بتعذيبه، الله، وابي وعمي وابن عمي وقرايبي، ده مساله. وبعدين الأشد من كده إحباط رهيب فظيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يقترب منه لأنه قرايبه شداد، عيلة قوية، لم يستطع أحد أن يصل إليه وأن يعني يعذبه، لأنهم وراءه بالسيوف بنو عبد المطلب. وفي المقابل الذي استجاب للإسلام بدعوة هذا النبي يعذب، فبقيت أنا دعوت ولكن أنا محمي، ما حدش عارف يقرب مني، والذين يستجيبون لي يعذبون، هذا عمار، هذا بلال، هذا خباب، هذا هذا هذا، مسألة جديدة يا عم. ما هو بيقول في الواسع، هو حد عارف يدوس له على طرف، إنما احنا اللي متبهدلين. وبدأوا يقولون لهم ذلك، محمد يعني يترككم هنا وهو ما فيش حد بيقرب منه، تحب يجي مكانك؟ مسألة كانت خطيرة يا إخوة. أضف إلى ذلك في الحقيقة نوع من أنواع الإحباطات القدرية بقى، هي ما اسمهاش إحباط قدري لكنها حوادث قدرية ساهمت إنه الذي كان يحمي الدعوة في قريش أبو طالب مات، خديجة ماتت، أصبح المسلمون في حالة من حالات. طبعا أنا خلوا بالكم أنا ذكرت لكم المدى الزمني كله، يعني أنا ما بتكلمش في ذكر أحداث، أنا بقول لك ما هو الشيء الذي جعل المسلمين يواجهون هذه الإحباطات. فإذا بالمفاجأة، الحقيقة مش مفاجأة، هي طبيعية، إن النفوس انحطت نصر ايه بقى واسلام ايه وهنوصل لايه، دول هيسحقونا وهيخلصوا علينا وهم اللي هينتصروا. ولا زلت اتذكر هذه الرواية التي رواها الرجل الصالح، ولا نزكي على الله احدا، انه قبل حرب 67، قبل هزيمة 67، قبل النكسة، يقال كان الناس قد رأوا عملاقة المنهج الفاسد الذي يحكم الناس من ميثاق واشتراكية ومش عارف ما الهواء، وكل شوية يعلو يعلو يعلو يعلو، فقالوا يعني يا اخوانا احنا اكيد احنا اللي غلطانين. وهذه الرواية مكتوبة في الكتب، يقول والله قبلها بأربعة أيام فقط، وهي مكتوبة في الكتب، واحد من أكثر المتمسكين بمنهج الإسلام قال يا جماعة لازم نراجع نفسنا، لازم في غلط، أصل مش معقول يكون الناس دي بتعلو كل هذا العلو ونبقى احنا اللي صح، في شيء غلط، الحوادث أثبتت أنهم ينتصرون ونحن ننهزم. يا سبحان الله. وبعدها بأربعة أيام حدث، بأربعة أيام عشان نبرة، أنا مش عايز الحقيقة، أنا لا أحب التأثر بالنطق البدوي، وإنما النطق العربي في شيء اسمه النبرة، حتى يعرفوا علماء التلاوة طبعا، وأنتوا عندكم برامج كتير للتلاوة، النطق الفصيح اللي هو نطق قريش، ليس نطق قريش اليوم، نطق قريش ساعتها كان فصيحا. ولذلك يعني أحيانا إذا سبقت كلمة فيها نبرة خطف حرف مع إراحة حرف آخر، لا، اللغة لها جمال، نسأل الله عز وجل ألا نجاوزه يعني بقدر المستطاع يا رب العالمين. أيها الإخوة، إذن كانت النتيجة أن هذه الإحباطات بلغت من النفوس مبلغا، لدرجة، اسمعوا انتبهوا، بل تفاجأوا لو سمحتم، لدرجة أن هذه الإحباطات بلغت من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما حكاه القرآن. القرآن يحكي يقول لعلك مهلك نفسك، لدرجة إنه لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا كذا بسبب أنهم يقولون كذا وكذا. يا الله، إذا مسألة الإحباطات هازمة ومؤثرة ويمكن أن تكون خطيرة وتمنع من الخروج من الظلمات إلى النور ما لم يواجهها منهج إسلامي. الرسول نفسه الله عز وجل يقول له لعلك باخع نفسك، باخع يعني إيه باخع؟ يعني مهلك، هتدمر نفسك. الله وجد سبحانه وتعالى أن رسوله يهلك نفسه من شدة الغم والهم والضيق والكرب، يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني من شدة الأسف ومن شدة الضيق عليهم تهلك نفسك، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا كذا وكذا. يقول له الإسلام وإن كادوا، يا رب ده إيه ده؟ ده شيء فظيع، وإن كادوا ليفتنونك. بتكلم مين أيها القرآن؟ تكلم محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحي إليك، عن الذي أوحينا إليك، لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. للدرجة دي؟ ودوا لو تدهن فيدهنون، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني لم يمتنع ركونك إليهم إلا إيه ده؟ دي آيات غير عادية، آيات غير عادية، تقول إن هذه الإحباطات وهذا المنهج الكفري في هز الثقة، في زلزلة الطمأنينة، في زلزلة استقرار الأقدام وثبات الأقدام على رسالتنا ومنهجنا، يمكن أن يكنس الأمة الإسلامية كلها، لذلك أنا أدخلتها في كخطوة مستقلة في خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لأنك لو تركت الناس فيها لن يستطيعوا أن يخرجوا من الظلمات أبدا، هيفضلوا مربكين ومرعوشين وخايفين ومضطربين ويخفون، يقول لك أصل هيقولوا كذا، الأحسن بيتهمون بالإرهاب، بيتهمون بالتطرف، بيتهمون بالتشدد، بيتهمون بأننا ضد مجتمعاتنا، بأننا ضد أوطاننا، يتهموننا. يحدث هذه الربكة. ولذلك ما أروع منهج الإسلام وما أروع القرآن وما أعظمه، حتى محمد صلى الله عليه وسلم يذكر لنا القرآن دخائل نفسه ولا يبرئه، مع أنه مبرأ صلى الله عليه وسلم ومعصوم، بس اصبروا علي سأوضح لكم، لا يبرئه ولا ينزع ما جاء، كل ما تيجي خاطرة في قلبه يجي القرآن يروح قايلها له ويقولها للمسلمين جميعا، يقولها لكل المسلمين ليعلمهم بها. الله، طب أنا مش عارف أفكر يا جماعة، أنا مش عارف أقلق. كلما محمد نفسه رسول الله كلما أصابه القلق إذا بالإسلام يقول له ما هو الشيء اللي موجود في نفسك، لدرجة أنه يحذرهم من الركون، لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، يحذر من المداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يحذر من الحرج، فلا يكن في صدرك حرج منه، حرج منه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، اللي هو بس يا ريت لو ما كانش الإسلام قال كذا، أصل النقطة دي بالذات يعني مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام، هو بس أنا أصلي بشتغل الحقيقة في هيئة هولندية ولا أمريكية، وما يعني ما كانش بس النقطة دي في الإسلام، المسائل وبدأ ده في العقيدة نفسها مسألة في منتهى الخطورة، بل يا إخواني وصل الأمر لدرجة كما قلت الافتراء، يعني الركود، لتفتري علينا غيره وهكذا. إذن الإسلام ذكر هذه الأمور على أنها حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. في أذني يطلب الأخ المخرج يعني وقفة لعله يريد أن يعني ونعود بعد قليل، ولكن قبلها علشان بس ما تبقاش انقطعت الفكرة، أود أن أقول لكم يا إخوان، لو هذه المحبطات تركت لشأنها وتركت كما هي، سيحدث ما حدث ليونس عليه السلام، ترك الدعوة كلياتا، قال إيه ده، مفيش ولا واحد يسلم ولا واحد يوحد ربنا، أنا نبي ورسول وصاحب معايا وحي ورسالة ومعايا ربنا ومعايا وقاعد أدعو الناس، مفيش واحد يسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه رجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، يجي نبي ماشي كده يوم القيامة ماشي لوحده، فين أمتك يا عمي أيها النبي الجليل، فين أمتك، لا والله ما فيش حد، حدش صدقني، الله، سمعوا كلام المرشح في الانتخابات وانتخبوه ما صدقوش نبي في مجلس محلي فيه 4 5 بيأيدوه، إنما نبي ليس معه أحد. فيونس لما يسأل لا ده مش هينفع، خرج وهو مكظوم من الغضب، مش قادر، استغلق عليه، وصل الأمر إلى هنا زي ما بيقولوا اتخنقت، زي ما بيقولوا، خرج وساب الدعوة، فعاقبه الله تعالى بأن خرج الحوت فالتقمه ونزل به إلى أعماق المحيط. أنت خارج إيه إحباطا؟ فالمحبطات لو تركت حتى على النبي صلى الله عليه وسلم لأهلكته، لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى قال له وإن كبر عليك إعراضهم، إذا كان ضخم قوي عليك مش قوي، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، اللي انت يعني انتوا خايفين ربنا ما ينصركوش، من كان يظن ان لن ينصره الله فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. انتوا عندكم طريقه؟ فالاحباط يا اخوه لو ترك الدعاه للاحباط لفشلت الدعوه، قولا واحدا. ولن يخرج الناس من ظلمات إلى نور، بل سيقعون في الظلمات مرة أخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أنعم وأكرم برسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يسوق هذا المنهج ليس المقصود به لات والعزى وهبل ومنات، لا، مقصود به حتى الآن الذين يقولون لا لحكم الإسلام، لا لشرعة الإيمان، لا لما للفكر الإسلامي، لا لكذا. هو هز الثقة بمنهج الإنسان عموما. يجي واحد يقول له أنت الذي تقول كذا، أنت اللي بتقول كذا كذا كذا، ويجي واحد تاني يجيب عظمة من التربة ويفتها لتصير رمادا وترابا ويذرها شوية هواء يطير، يقول له أنت متصور أنه ده يجمع مرة تانية ويصير فلان الفلاني؟ المسألة مواجهة الإحباطات ضرورة للخروج من الظلمات إلى النور. ولذلك كان لابد دينا من منهج للمواجهة. سنعطي إخواننا وقفة كما طلبوا ثم يعودون إلينا بعد قليل. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بأمرنا يا رب العالمين. وبالله إن حل القضاء للفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. أيها الإخوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا أيها الإخوة عند هذه الكلمة الهامة التي وقفنا أو وصلت بها وصلت إليها الأفكار، وهي أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم ضخامة الأحداث، ضخامة المحبطات فاجأته، لدرجة أن القرآن سجل حركات نفسيته، حركات قلبه. وأنتم تذكرون أنه ده كان محبوبا جدا من الناس، هو ابن عبد المطلب، هو المحبوب، هو الأمين، هو الذي حكم بينهم لما رفض حكم غيره، هو. ومع ذلك قيل له إن قومك سيخرجونك، فقال أو مخرجي هم؟ معقول الناس اللي بيحبوني جدا دول اللي بمشي مش قادر أمشي على الأرض من كتر ما هيشيلوني شيل، هيتحولوا إنهم يضربوني ويخرجوني، أو مخرجي هم؟ قال نعم، وما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي وأخرج وضرب واضطهد و فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى القرآن يقول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فإذا كما قلت لكم حركات قلب النبي، حركات نفسيته سجلها القرآن. ليه؟ لأنه القرآن لا يجامل رسول الله، يعني لا يستر عليه ليبدو الأمر أنه مقدس، مقدس لا تعتريه الخلجات ولا المشاعر. لا، ده أسوة حسنة. أنا هاجي النهاردة بعد 14، داخلين في 15 قرن أهو، هاتي اليوم تحدث لي هزة، تحدث لي عدم ثقة، فلا بد أن أجد موضع الأسوة في رسول الله. فلا بد. ولذلك ذكر القرآن فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وإن كادوا ليفتنونك ود لو تدهن وإن كان كبر عليك إعراضهم، أو مخرجيهم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذه الآيات التي ذكرتها جميعا تتكلم عن ذلك. أيها الإخوة، كان لا بد من وقفة كبيرة من منهج الإسلام العظيم الذي نعبد الله في هذه اللقاءات بأن نفقهه وأن نفهمه. مش قلت لكم يا إخوة تجلية منهج الإسلام روعة الروائع، أن تعرف ما هو الدين وكيف يواجه. كان لابد فعلا أن يتولى القرآن طرح منهج للمواجهة، ومنهج لتقوية النفوس. واسمعوا هذه الثنائية الرائعة، هذه الثنائية المعجزة المذهلة الرائعة. الإسلام، أصل البشر الأول، معلش، البشر دايما لما الواحد يلاقي نفسه كده ما شاء الله قوي وشديد وصحته كويسة ولابس كويس وفلوسه في جيبه، يقوم يا أرض تهدي ما عليك أدي كما يقول العامة، فتولد القوة النفسية من العناصر المادية. أنا صحتي كويسة، مفيش حد له عندي حاجة، بيتي كويس، معايا فلوس، سمعتي كويسة، مفيش عندي مشاكل. حاسس واحد بقى تاني انهزم، مديون، خايف يمشي في الشوارع، صحته تعبانة، ظروفه مش عارف مالها، تلاقيه تهد ويكتب لك ادعي لي ربنا يفرج عني في هذا، انا بدنا واصل الامر اني فكرت في الانتحار لولا ان الانتحار حرام، انا مش عارف كده. لكن الاسلام يطرح هذه الثنائية الرائعة، كيف يكون صاحب الدعوة في منتهى القوة النفسية بالرغم من انه في منتهى الضعف في العناصر المادية، بيضرب ويجرح ويقتل وينهب ويسلب ويطرد ويهجر ويكذب و و و وهو الأقوى نفسيا. سبحان الله، هذا هو منهج الإسلام. الإسلام يرفض رفضا كاملا أن تولد القوة النفسية من توفر القوة المادية، لا أبدا إطلاقا. في حنين القوة المادية مستكملة والعدد كبير ومعجبين بنفسنا ولن نغلب من قلة، هزمهم الله عز وجل. لم تغني عنكم من الله شيئا ثم وليتم مدبرين، جريوا هربوا الصحابة، والصحابة في جيش على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة فروا. وفي أحد أو في بدر في منتهى الضعف من الناحية المادية، ليس عندهم لا عدد ولا عتاد ولا شيء كافي، ومع ذلك نصرهم الله. الإسلام مزق، يعني قطع هذا الارتباط بين عناصر القوة المادية وبين القوة النفسية تماما. بالعكس، أنشأ ثنائية أخرى، أنك وأنت في منتهى الضعف المادي تقدر تكون في منتهى القوة النفسية. وطبعا في غزوة أحد مشهورة مسألة أنه لما أصابهم المسلمون، يعني استشهد منهم عدد كبير وجرحوا وأصابتهم الجراح والقروح وما إلى ذلك، فوقف واحد من المشركين يحتفل بالنصر ويقول أعلو يا هبل، أعلو هبل، أعلو هبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد المسلمين سكتوا، ساكتين ليه يا جماعة؟ الراجل بيقول أعلو هبل، مش تردوا عليه؟ فإذا بهم يقولون بما نجيبه يا رسول الله، كأنهم يقولون احنا يعني هو من حقه يحتفل بنصره ويهتف ويقول نصر فيفا مش عارف مين وفيفا مين، ويعمل علامة النصر وغيره، إنما احنا مهزومين ما نقدرش نتكلم. قال لهم لا، قولوا الله أعلى وأجل. فيبقى جيش الكفار تجاوزا، يعني جيش الكفار انتصر على جيش المسلمين، لكن المسلمون يقولون الله أعلى وأجل، فعقيدتنا أعلى من عقيدتهم حتى لو أفرادهم انتصروا على أفرادنا. بدأ الإسلام يغير الثنائية، وهذا الكلام مهم جدا، لأن النهاردة لما تيجي تنظر في أحوال المسلمين تلاقي ما فيش أمة أضعف من المسلمين، يعني الأمة أضعف أمة الآن على وجه الأرض، يعني النصارى لهم وضع، اليهود لهم وضع، المسلمين ضعاف جدا. ومع ذلك مثلا يبقى القرآن الكريم مثلا متأبيا على التحريف، وكتب الآخرين تحرف، لدرجة إن الإنجيل مثلا في منه إنجيل ماركة ألف وماركة ب وماركة ج وماركة د، ماركات يقول لك ده برنابة وده لوقا وده يوحنا وده، كلها أناجيل وكلها ماشية، والكنيسة معترفة بأربع أناجيل منه. طب يا جماعة ده الأناجيل ضد بعضها، يقول لك معلش ما أصلها مش كلام ربنا، ده كلام الناس كتبوه عن نقلا فحصل فيه. طب بس ده في اختلافات في المبادئ نفسها. إنما في القرآن الكريم والعهد القديم كذلك، اليهود نفس الكلام، إنما القرآن. لذلك دائما لابد أن ندرك أيها الإخوة أن الله أعلى وأجل من خلقه، ولكن إذا قصر المسلمون انهزم، وده شيء وده شيء. فبدأ الإسلام ينشئ هذه الثنائية، أن القوة النفسية تأتي حتى ولو كنت أنا بلال بن رباح تحت الحجر، تحت الحجر والحجر جاثم على صدري وبضرب، ودول هم اللي أعلى مني، إنما أنا بقول أحد أحد وأنا المنتصر. وحتى لو أنني فوجئت بأنني فعلا في حالة تعبانة جدا وبتضرب وبتقطع، ولكن أنا ديني هو الغالب. خباب بن الأرت حاجة تضحك، حاجة تضحك لو لم نفهم منهج الإسلام. خباب بن الأرت جاي يجر رجله، جاي يجر جسمه، ماشي على إيديه بيجر جسمه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول له يا رسول الله شايف اللي حصل فيا؟ أنا جسمي متشرح ومكوي بالفحم المولع، بيحطه زي ما بيحطوا في القصعة فحم يشوي درغ ويشوي اللحم ويشوي ويشوي، حطوا القصعة وضعوا عليها ظاهر خباب وجاي مش قادر يمشي، بيقول له ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا، يعني ألا تطلب النصر لنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول له لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من كذا إلى كذا لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. الإسلام هينتصر ويصل إلى كل مكان، ينتصر وانا كده ده انا متقطع، بس هينتصر الاسلام برغم قوة في اليقين وضعف في الماديات. مسألة تانية، في غزوة الاحزاب، الاحزاب تجمعت والبلاد والجيوش والتحالفات لتقتلع المسلمين اقتلاعا من المدينة، اقتلاع عايزين يشيلوهم كلية. وعلى فكرة غزوة احد ايضا كانت كذلك، كانت جمعا من احزاب، لكن كان أقل من، كانوا 3000 إنما في الأحزاب كانوا 10000، جاي تقتلع المسلمين. والمسلم ويقول واحد من أهل المدينة يقول إحنا لا يأمن أحدنا أن يذهب إلى دورة المياه، مش قادرين نمشي 10 متر نروح يعني لقضاء الحاجة. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحفر الخندق يقول الله أكبر هذه كنوز كسرى، الله أكبر هذه كنوز قيصر، الله أكبر هذه أرض اليمن، الله ده الدنيا كلها اتفتحت وإحنا قاعدين مش خايفين نمشي 10 متر. فالقوة، فالضعف المادي عند المسلم ليس معناه قوة اليقين. إزاي بقى؟ هو ده الموضوع اللي بنتكلم فيه. فجاء منهج الإسلام، جاء منهج الإسلام، وأنا الحقيقة استباقا وهقول لكم ماذا قال القرآن استباقا، بس هقول لكم جاء بإيه، شوية عناصر. أولا قال للمسلمين كل هذا الذي ترونه ليس مفاجأة، ده الشيء الطبيعي، ولكن أنتم لقلة معلوماتكم وقلة ثقافتكم وقلة معرفتكم بالأحداث متصورين أنه هو كلام جديد أو مفاجئين به. ولذلك أنا القرآن تعالوا هحكي لكم قصص السابقين كلهم، ستجدون أنه ما جاء نبي من الأنبياء إلا وكان هذا هو الحال. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، ما فيش ولا نبي من الأنبياء إلا ويحدث معه هذا. وإذا كنتم متصورين أن الإحباطات دي جديدة، اسمعوا ما حدث لنوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، اسمعوا ما حدث ليونس لم يسلم معه ولا شخص واحد في البداية حتى يأس وخرج وظن أن لن يقدر الله عليه، أي لن يضيق الله عليه. وتعالوا انظروا إلى إبراهيم الذي هجر من مكان لمكان لمكان وقال إني مهاجر إلى ربي. وتعالوا شوفوا لوط اللي بيته حوصر لأنهم يطلبون أن يفعلوا الشذوذ الجنسي بضيوفه الأجانب اللي جايين من بلد تانية، وتعالوا شوفوا وتعالوا تعالوا. وظل القرآن حتى قال لهم ما يأتي، قال لهم ده سنة دائمة، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله. فكان أول شيء ساقه المنهج الإسلامي وأنا محبط كده، كأنه بيقول لي يا فلان نعم يا رب، على فكرة الكلام اللي انت شايفه ده كله ما فيهوش ولا حاجة جديدة، ده الشيء الطبيعي. انت ما كنت انت فهمت ان محمد شيء عظيم والقرآن شيء عظيم وربنا شيء ربنا عظيم ليس كمثله شيء يعني، لكن وربنا عظيم والإسلام عظيم وكل شيء، عشان كده تصورت أنه لن يكذب أحد بهذه الدعوة، ده وهم عندك. إنما الحقيقة أن هذه المفاجآت، أن يتضرب الشيشان ويتضرب فلسطين وتتضرب دارفور ويتضرب كذا ويحصل ناس تتعذب وناس تخش السجن وناس تخش المعتقل وناس تقتل وناس تعدم وناس، ده كل ده لقد كان الرجل في من قبلكم ينشر بالمناشير، يوضع المنشار على مفرق رأسه ويفضل يتنشر حتى يقع على الأرض فرقتين نصفين، اليمين يقع لوحده والشمال يقع لوحده، ما يصرفه ذلك عن دينه الله. طب احنا ويتيجي سورة قصة أصحاب البروج مثلا، قتل أصحاب الأخدود، قصة سورة البروج، قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج، قتل أصحاب الأخدود، وتذكر ان أمة المسلمين كلها اتحرقت في النار في الأخدود، كل أمة المسلمين. يبقى ايه الجديد؟ نمرة واحد انه لا جديد، نمرة واحد انه اذا كنتم تعذبون، اذا كنتم تضربون، اذا كنتم تكذبون، اذا كانت الدعوة لا تحقق نتائج كبيرة، اذا كانت الاستجابة بطيئة، اذا كان هناك من يرجع، اذا كان هناك تهم، تهم ده ذكر التهم اللي قيلت عن موسى مثلا، لا بشران يريدان ان يتفضلا عليكم اثنين وتكون لكما الكبرياء في الارض، فذكر التهم اللي وجهت لكل واحد من الناس، والهوان مثلا والضعف والضياع وانه بيحتقروكوا. طب ما هو قالوا النبي لهم ولولا قرايبك حبايبنا وقرايبنا لولا رهطك لرجمناك، إنما أنت بالنسبة لنا أنت شخصيا وما أنت علينا بعزيز، ما تسويش نكلة، ما تسويش بأن ترخيص جدا عندنا ولا تسوي حاجة، تموت وكل شيء. ويوسف، يوسف اللي هو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، رسول ابن رسول ابن رسول ابن رسول، يوسف اتباع بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يعني ليس هناك جديد يا مسلمين. فدي كانت أول نقطة. تاني نقطة، انتوا أصلكم أصابتكم الإحباطات لأنكم فاكرين أن الكفرة دول بيتهموكم بجد وأنهم فعلا مقتنعين أن انتوا كذابين، ولا أنكم تريدون الكبرياء عليهم، ولا أنكم تفرقون جماعتهم، ولا متصورين أن هم مقتنعين بكده بصحيح. لا، اسمعوا المفاجأة. هؤلاء يقول القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول له على فكرة، على فكرة اسمع، نعم، فإنهم لا يكذبونك، هم مصدقين، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني عارفين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هقوم أنا بالتعبير الدارج وسامحوني والله يا إخوة، أقول يا أولادي الذين، فأنا افتكرتكم فاكريني كذاب بصحيح، افتكرتكم فاكرين إن الذي أقوله منهج فعلا متأخر ولا متخلف، ده أنا والله وقعت في الموضوع ده، افتكرتكم فاهمين إن أنا مش منطقي بقى، ده كلام أنا فهمت بقى. فيأتي القرآن ويقول له على اطمن، فإنهم لا يكذبونك، دول عارفين الحقيقة لدرجة يعرفونك كما يعرفون أبناءهم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ثم يسوق له مثل كفر الشيطان، يقول له الشيطان يعرف ربنا ولا لا؟ هيعرفه كويس طبعا، يعرف الله ده، بيقول له فبعزتك يا رب، فبعزتك لا أحاربنك. في حد يقول كده؟ يا رب أنا بعز أقسم بعزة الله وجلاله أقسم بعزتك أن أحاربك. إنما الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قالوا لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. أنا عارف أن صراطك مستقيم بس أنا هخليهم ينحرفوا عن الصراط المستقيم. فبدأ الإسلام يقدم لك ولذلك مما روي عن أبي جهل هذا لعنه الله أنه أقر بنبوة محمد. أنتوا عارفين القصة اللي ذكرتها وذكرها مشايخنا كثيرا جدا، أنه في يوم من الأيام واحد قال الله أنا نفسي أسمع محمد بيقول إيه، فراح طالع كده جايب العباية بتاعته وراح مخبي بيها نفسه وراح يعني تلفع وخرج إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليتسمع ليلا القرآن والرسول يصلي قيام الليل. فوجد رجلا مثله تماما مقنع ومتخفي ورايح يسمع، مسكه انت مين؟ فاذا به ابو جهل. قال له انت بتعمل ايه هنا؟ جئت تسمع محمدا كما جئت اسمعه؟ يا للفضيحة، والله لو اصبح الغلمان والصغار واكتشفوا اننا ونحن وجهاء الناس نفعل هذا ماذا يفعلون هم؟ لا اسمع بقى، دي كانت نقيصة ونتعاهد ألا نفعل ذلك بعد ذلك أبدا، تبقى فضيحة ما يصحش. إيه ده كلام ده؟ فتعاهدوا ويرجعوا تاني يوم كل واحد لم يصبر عايز يسمع القرآن. أصله يعني الحقيقة خلاب، القرآن خلاب، أنتوا بس مش واخدين بالكم قوي لأنه ما بتفهموش عربي. طبعا ما تزعلوش مني يعني، إنما أنتوا فاهمين الموضوع ماشي إزاي، إحنا أصحاب بقى فما تزعلوش من مثل هذا الكلام يعني. يتكرر هذا تاني يوم ثم تالت يوم، فقال له اسمع يا أبا الحكم اسمع، احنا واضح ان احنا مش قادرين نقاوم، انا اسألك سؤال، انت تظن ان محمد كذاب؟ فإذا بأبي جهل يقول له لا، وتعلم ان محمدا ما كذبنا قط، انا عارف انه هو صادق، عارف انه نبي، عارف انه رسول، انما ما اقدرش اعترف له انه رسول، والا انا هبقى رسول ازاي؟ يبقى هو اعلى مني، هبقى تابع له وانا نفسي مش جايباني. فجاء المنهج الاسلامي ليقول نمرة واحد هذا شيء طبيعي، نمرة اثنين هؤلاء الناس لا يكذبونكم، هم عارفين ما انتم عليه من الحق ولكنهم يجحدون ذلك. نمرة ثلاثة كل ده علاجات نفسية داخل نفس المؤمنة. نمرة ثلاثة، لو أن الله مقدر النصر في سنة مثلا 30 تضربوا أو ما تضربوش النصر يتحقق سنة 30، يعني أن هذه الإحباطات في خط آخر غير الخط الذي يعوق النصر. النصر له خط ماشي، وإن الله بالغ أمره، وهذه الإحباطات في الأوت خارج الملعب، ليست على عمود النصر، ليست على عمود وعد الله لكم. بالعكس يقول الله تعالى وهم شايفين هذا الإيذاء والإحباطات والتكذيب والصد والرد وغير والمغنيات والرشاوى والحفلات الغنائية والكليبات والفلوس اللي تدفع لناس لتخرج عن الإيمان والحملات الإعلامية وكده، فوجئوا بعد كل هذا بشعار صغير كده مكتوب برضو خلوني أعمله بنفس الطريقة، لن يضروكم إلا أذى. سيبك من الكلام، كل ده مش هيجيب نتيجة، لن يضروكم إلا أذى، مجرد انك هتتجرح هتتعور هتتعب هتتضايق، انما كضرر اطمن مفيش ضرر، هتوصل كل ده بره، كل ده بره. وذكروني والله بمثل كنت سمعته قديما، انه اظن هذا مثل منسوب لبلد من البلاد يعني، انه لو ان ناس راكبين يركبون قطارا وهم قاعدين في مقصورة القطار، أراد اثنين منهم يتسابقوا ليخرجوا ليحصلوا مثلا على كعكة أو حلوة أو شيء من هذا القبيل من بوفيه القطار، ففضل ده يشده وده يشده، يا يعني هذا يشد هذا، حسن يشد حسين وحسين يشد حسن، وده يحاول يطلع الأول وده يطلع الأول ليحصلوا على الكعكة. فإن هذا الشجار لا أثر له على وصول القطار. القطر بيوصل، القطر ماشي في طريقه، القطر رايح وصل. حسن وحسين هيوصلوا برغم هذا الشجار إلى النهاية، لكن العبرة كيف سيصلون، سيصلون وحالهم كيف. لذلك نحن لا نتكلم إلا عن أن القطار يمضي، وهذه الإيذاءات التي تحدث معكم لا أثر لها على بلوغكم النصر. يبقى إذن لن يضركم إلا أذى، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، في آخر سورة إبراهيم في أواخره. شايف الآية بتقول إيه؟ شايف جمالها؟ يقول وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، مش هيحصل. إن الله بالغ أمره، والله غالب على أمره، قاهر فوق عباده. يبقى اللي بيعملوه ده كله اطمئنوا أنه لن يعوق وصولكم إلى النصر. أيها الإخوة، نفد الوقت في الحقيقة، وأنا أظن أننا بهذا يعني قد قطعنا شوطا. إن شاء الله بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى يا رب يوفق، سوف أطرح على حضراتكم وإن كان بإيجاز بقدر ما أستطيع، لأني أريد أن أقطع الخطوات ولو إجمالا وأنتوا تفحصوها. أنا بس عايز أديكوا الخطوة على بعضها وأنتوا تفحصوها بعد ذلك إن شاء الله. إنما سأحاول أن أجلي منهج، لأن اليوم أنا ذكرت الحاجة فقط أو ضرورة بيان منهج الإسلام لمواجهة المحبطات، ولكن في الأسبوع القادم إن شاء الله، في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، سوف أتناول معالم المنهج الإسلامي في مواجهة الإحباط والمحبطات، وكيف أن المثبطات والإحباطات استطاع المنهج الإسلامي ألا يجعل لها أثرا ثم أن يحولها إلى فاعلة لنصر الله عز وجل. أسأل الله أن نأخذ بذلك زادا يمكننا من تجاوز الواقع المعتم المظلم المفروض علينا إلى نصر من الله عز وجل لدعوتنا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.